بعد أن استوفوا الكلام عن شروط الصلاة أتبعه كما يفعل ذلك جميع الفقهاء ممن كتب وصنف في مسائل الفقه وفي مسائل الصلاة. هذا الباب يتعلق بكيفية الصلاة، بمعنى كيف يصلي المسلم، وما هو الواجب من أفعال وهيئات الصلاة، وما هو المستحب منها أي الذي يدخل في المسنون. ونحن قد نطيل الكلام جدا حول هذه المسائل لأن معظمها معلوم لديكم، وإنما ننبه إليها كإشارات فقط حتى نكون قد أتينا على مراد المؤلف في ذكره لهذه المسائل التي تنتظم هيئة الصلاة وكيفية أدائها من طرف المسلم. قال رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة لا تكون، والمقصود بالصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما أي مأموما، والتشهد الأخير والتسليم، وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربعة والضم والتوجه بعد التكبيرة والتعوذ والتأمين وقراءة غير الفاتحة معها أي مع سورة الفاتحة والتشهد الأوسط والأذكار الواردة في كل ركن والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة وبما ورد وبما لم يرد. هذا تمام كلام المؤلف في كيفية الصلاة، في كيفية أداء الصلاة. وأنتم تلاحظون أنه ذكر أمورا التي هي من واجبات الصلاة وأخرى من أركان الصلاة، ولم يذكر أمورا مما هي أيضا من أركان الصلاة ومن واجبات الصلاة، وكأنها لما كانت معلومة أعرض عنها، ولهذا لم يشر إلى الركوع ولا إلى السجود ولا إلى الرفع من الركوع ولا إلى الرفع من السجود ولا الجلوس بين السجدتين ولا إلى القيام أثناء القراءة وما إلى ذلك، فكأنها معلومة ولهذا لم يذكرها. ولا يخفى عليكم أن كيفية أداء الصلاة المرجع فيها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنحن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، مستمدين من هديه فعلا وقولا، أي ما أمر به عليه الصلاة والسلام من القول، أن يقول مثلا المصلي عند شروع الصلاة الله أكبر، أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، فهذه الأقوال يجب الاتمار بها، لسيما من كان منها على سبيل الوجوب أو على سبيل الأمر، ومنها طبعا ما هو على سبيل الاستحباب أي السنة. وكذلك المرجع في كيفية الصلاة إلى حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي دخل المسجد وصلى صلاة، ولما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال له هذا مرارا حتى قال الرجل: علمني يا رسول الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره كيف يبدأ الصلاة من إسباغه للوضوء إلى دخوله فيها من التكبيرة أي تكبيرة الإحرام إلى حين الخروج من الصلاة بالتحليل، وذلك يكون عند السلام، وإن لم يرد لفظ السلام في الحديث المسيء صلاته. وهذا الحديث في الحقيقة بعض العلماء يعول عليه، هل أنه حديث كل ما ذكر فيه فهو على سبيل الوجوب، وما لم يذكر فليس على سبيل الوجوب؟ والحق أن بعض الأمور لم تذكر في هذا الحديث، الحديث المسيء صلاته، ومع ذلك فهي من باب الواجب لأنها ثبتت من أقواله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى. وقد جمع بعض العلماء المعاصرين وهو الشيخ بزمول حفظه الله هذا الحديث وجمع أطرافه، ولهذا من أراد أن يعرف كيفية أداء الصلاة فليرجع إلى هذا الحديث، حيث بذل به جهدا عظيما وكبيرا، جمع به جميع أطراف الحديث ورواياته وألفاظه، ومن ثم يمكن التعويل عليه بهذه الصيغة، يعني إذا جمعت روايته وألفاظه. أما أن يختصر على بعض الألفاظ دون الأخرى أو بعض الروايات دون الأخرى فلا شك أن ثمة تقصير. ولعل كما لا يخفى عليكم من أهم الكتب لا سيما في العصر الحديث التي أشبع مؤلفها القول فيها وبين هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جهة أو وجه التفصيل والبيان مع الاستدلال بالأحاديث الصحيحة في جميع كتب الحديث كالجوامع والسنن والمستدركات والأجزاء الحديثية وما إلى ذلك، ألا وهو ذلك الكتاب الماتع، الكتاب الذي لا يضاهيه كتاب في ذلك الباب، وهو كتاب صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وكتب غيره أيضا في موضوع صفة الصلاة ولكن لم يستوفي القول فيه كما استوفى الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب المعروف بصفة صلاة النبي، وهو الكتاب الذي لا تخلو منه مكتبة مسلم في بيت أو في مكتبة أو في أي مكان حيث محل أو ارتحل. لكن نحن قد نقف عند كلام المؤلف في بيان كيفية الصلاة، وهو هنا لم يرتب العبارات في الكيفية بالترتيب، بمعنى أنه لم يبين فيما كتب في كيفية الصلاة الطريقة العملية في الصلاة، بمعنى إذا قام المصلي كبر ثم بعد ذلك أتى بدعاء الاستفتاح ثم استعاذ ثم قرأ وهكذا إلى آخر الصلاة، لأنما هو سار على منهج معروف أنه يختصر الألفاظ في الموضوع ويأتي بها على حسب ما يراه صحيحا، وعول على ذلك ما سبق أن قلنا على الأحاديث الصحيحة والصريحة. فنقول قال المؤلف رحمه الله تعالى لا تكون أي هذه الصلاة شرعية، بمعنى أن هذه الصلاة لا تكون شرعية أي كما أمر الله سبحانه وتعالى بها شرعا، لأن الصلاة المقبولة والصلاة الصحيحة التي يكون الإنسان إن أداها قد أدى ما عليه وسقط عنه التكليف هي الصلاة المأمور بها شرعا، والشرع معلوم هو الكتاب والسنة، فهذه الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية، والنية كما سبق القول آنفا شرط في صحة الصلاة على الراجح، وبعضهم قال أنها فرض من فرائض الصلاة وبعضهم اعتبرها ركن من أركان الصلاة، لكن لا فرق في الحقيقة بين الركن والشرط، لأن الركن أو الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود، وكذلك يعرف الركن، لكن الفرق بين الشرط والركن أن الشرط خارج الحقيقة في النية خارج الصلاة، أما الركوع والسجود فهو ركن، فهو داخل في حقيقة الصلاة أو في ماهية الصلاة. إذن فالصلاة لها أركان ولها واجبات، وبعضهم قال لها أركان ولها واجبات ولها شروط، وجعل من جملة شروطها النية، ولهذا بدأ بها المؤلف، لأن النية إنما تكون قبل الشروع في الصلاة، قبل أن يحرم الإنسان وقبل أن يدخل في الصلاة تتوجب عليه النية. والدليل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين في بيان معنى النية، قال: النية القصد، أي يحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية والفرضية وغيرها، ثم يقصد هذه العلوم قصدا مقارنا لأول التكبير. هذا تعريف الإمام النووي رحمه الله للنية. ومعلوم لديكم أن حقيقة النية هي الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى وامتثال حكمه، هذه حقيقة النية، أن تكون في الإنسان إرادة متوجهة نحو ذلك الفعل، يريد أن يقوم بشيء، فتلك الإرادة الموجودة في قلبه والتي يستحضرها في كيانه هي النية نحو فعل معين، يعني نحو فعل شرعي، لكن يريد بها ابتغاء وجه الله عز وجل وامتثال أمره، لأنه إذا أمره بالصلاة وجب أن يمتثل الأمر، وإذا أمره بالصيام وجب أن يمتثل الأمر. والنية عمل قلبي محض، يعني لا دخل للسان فيها، ولهذا قال العلماء أن التلفظ بالنية غير مشروع، التلفظ بالنية غير مشروع، ولم ينقل أو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة الأربعة شيء من ذلك، أي أنهم يقولون أن على المصلي أن يجهر بالنية، بل قالوا بعكس ذلك، قالوا التلفظ بالنية بدعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والعبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس، يحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب تصحيحها. وقد عقد فصلا مهما في كتاب إغاثة اللحفان في مسألة النية، أولئك الذين يوسوس لهم الشيطان في هذا الباب، إذا أتوا إلى الوضوء إلى الطهارة أو إلى الصلاة بدأوا يحركون ألسنتهم ويقول: نويت أن أتوضأ كذا، أو نويت أن أصلي كذا، فهو إذا قال مثلا نويت أن أصلي الظهر ربما بعد ذلك يتسرب إلى ذهني أنه قال غير هذا اللفظ، فربما قال قلت العصر فيعيد ثانية فيقول نويت أن أصلي الظهر، وربما يقول ما أسمعت نفسي فيسمع نفسه وربما أسمع غيره، فيبقى في عراك دائم مع الشيطان، وربما دخل أحدهم في الصلاة ثم خرج منها لما يعتقد أو يظن أنه ما تلفظ بالنية. ولهذا قال العلماء: الجهر بالنية بدعة مع ما فيها من التشويش على الناس. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المسيء صلاته أمر بأن يسبغ الوضوء ثم يقول الله أكبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل التكبير شيئا يقوله المصلي، ولو كانت النية النطق بها واجب أو مستحب لكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلما لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب المصير إليه أن لا يقول المصلي قبل التكبير شيئا. ولهذا قال أبو داود: سألت الإمام أحمد رحمه الله هل يقول المصلي قبل التكبير شيئا؟ قال: لا. وقال الإمام الشافعي: الوسوسة في نية الصلاة والطهارة من جهل بالشرع أو خبل بالعقل، أي الذي يتلفظ بالنية ويجاهد نفسه على النطق بها، قال هذا إما أن يكون جاهلا بالشرع وإما أن يكون مخبورا في عقله، أي يكون صاحب عقل فاسد أو مخبول. والحقيقة أنه لم يثبت عن العلماء كما قلنا في التلفظ بالنية شيئا، إلا ما ذكر عن بعض أئمة الشافعية وهو أبو عبد الله الزبيري لما خرج وجها من كلام الشافعي مفاده أن الشافعي رحمه الله قال: إذا نوى حجا وعمرة أدى وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. فهذه العبارة من عند الإمام الشافعي، قال الإمام النووي: لقد غلط أصحابنا من قال أن الشافعي أراد بقوله وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق، قال مراد الشافعي هنا أي لا تصح الصلاة إلا بالنطق، لم يقصد فيه النية، ليس مراده التلفظ بالنية، وإن مراده بكلمة النطق في الصلاة هو قول المصلي الله أكبر. ولهذا يعني التبس على بعض الناس لما أخذ بعضهم هذا الكلام للشافعي، قالوا بأن الشافعي يوجب التلفظ بالنية قبل الصلاة لهذا الكلام. والصحيح الذي قاله الإمام النووي أن مقصود الشافعي ليس هو التلفظ بالنية، وإنما مقصوده وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق، قال مقصوده هو لفظة التكبير أي قول لا إله إلا الله. والذي يدل على أن النية لا يتلفظ بها ما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير، وقد قال لذلك الذي أساء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ بما تيسر معك من القرآن. لما أمره أن يستقبل القبلة قال له كبر أي قل الله أكبر، ولم يأمره أن يتلفظ بالنية. إذن فالنية شرط في صحة الصلاة على الراجح. ولهذا قال المؤلف: ولا تكون شرعية أي هذه الصلاة إلا بالنية. ثم قال: وأركانها أي الصلاة كلها مفترضة. الصلاة لها أركان، لماذا قال كلها مفترضة؟ لكونها ماهية الصلاة أي التي لا يسقط التكليف إلا بفعلها، وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها، إما أن تكون ناقصة بنقصانها، وإما أن تكون باطلة بتركها. إذن أركان الصلاة مفترضة، بمعنى أنه يجب على المسلم أن يأتي بالأركان، وأنه إذا ترك ركنا من أركان الصلاة لا تصح صلاته. فقال الأركان كلها مفترضة أي لا تجبر بسجود، بمعنى من ترك ركنا من أركان الصلاة كأن يترك الركوع مثلا أو يترك الرفع من الركوع، لا نقول له أنك تجبر هذا النقصان بسجود السهو، ولا أن تخرج من صلاتك ولم تركع، لأن الصلاة في هذه الحالة تكون ناقصة أو باطلة، بل القول بالبطلان هو الأقرب إلى الصحة، لأن الركن يلزم من عدم العدم ومن وجوده الوجود، لا وجود ولا عدم كما سبق وأن ذكرناه. لكن المؤلف هنا كما سبق أن ذكرته في المقدمة، وهنا قال وأركانها أي أركان الصلاة كلها مفترضة، لم يبينها على جهة التفصيل، ولهذا لم يذكر القيام للقراءة، ولأن الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، ولم يذكر كذلك الركوع، ولم يذكر الرفع من الركوع، ولم يذكر الطمأنينة، ولم يذكر الاعتدال، ولم يذكر السجود ولا الرفع من السجود، وكأن هذا الأمر لما كان معلوما أعرض عنه المؤلف فلم يذكره. وكذلك الفاتحة، الفاتحة من العلماء اعتبرها شرط، وهي في الحقيقة ركن من أركان الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ لا صلاة لمن إلا بفاتحة الكتاب، وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي ركن في كل ركعة، وإنما تسقط على العاجز، العاجز بمعنى الإنسان الذي لا يحفظ الفاتحة لا يتمكن من حفظها، هذا يجوز له أن يقرأ مكان الفاتحة يأتي ببعض الأركان، كأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه تعوض الفاتحة إن كان عاجز، وإلا لو كان حافظا للفاتحة قارئا لها فيلزمه القراءة، تجب في كل ركعة، لأن الرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولأن النفي إذا توجه إلى الذات أو إلى صحتها أفاد الشرطية، النفي إذا توجه إلى الذات أو إلى صحتها أفاد الشرطية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذن في الفاتحة هنا ركن من أركان الصلاة. أما الواجبات ليست كالأركان، الواجبات يعني فيها مطلق الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولكن هذه الواجبات من تركها تعمدا يكون قد عصى، يعني قد أتى بالمعصية. والواجب معروف هو ما يمدح فاعله ويذم تاركه، ما يمدح فاعله ويذم تاركه، لأن المدح على الفعل والذم على الترك لا يستلزم البطلان بخلاف الشرع. يعني الفرق بين الواجب وبين الركن أن الركن لو تركته ومثله الشرع لو تركته يستلزم ذلك الترك البطلان أي تبطل، لكن الواجب لا يستلزم البطلان وإنما يستلزم الإثم. مثلا تترك واجب من واجبات الصلاة، الصلاة لا تبطل. ولهذا لو أن إنسانا ترك مثلا من الواجبات التشهد الأوسط، هو واجب لكن لو تركه الإنسان لا تبطل صلاته، لكن إن تعمد تركه فيكون آثما، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس للتشهد. نعم لو سهى الإنسان عن التشهد الأوسط لم يجلس له لم يكن آثما، بل له أن يجبر ذلك بسجود السهو، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة لما صلى الظهر سلم من قام ولم يجلس للتشهد، قام إلى الثالثة، ثم بعد ذلك لما فرغ من الصلاة وانتهى منها سجد سجدتين قبل السلام ثم بعد ذلك سلم. ففرق هناك بين ما هو من أركان الصلاة وما هو من واجبات الصلاة. ترك الواجب لا يبطل الصلاة، أما ترك الركن هذا يبطل الصلاة. فالمؤلف قال أركانها كلها مفترض، لكن لم يشر إلى أركانها، ونحن ذكرنا منها القيام للقراءة، وكذلك التكبير تكبيرة الإحرام تعتبر ركن من أركان الصلاة، كذلك الركوع والطمأنينة فيه والرفع من الركوع والاعتدال والسجود والرفع من السجود والتشاهد الأخير والتسليم، هذه كلها من أركان الصلاة لابد للإنسان أن يأتي بها حتى يكون قد أدى الصلاة على الوجه المأمور به شرعا. وأما الواجبات وسنتكلم عليها، منها التكبير في الانتقال مثلا، أو قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، التشهد الأوسط، التعوذ من الأمور الأربعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ المصلي منها، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، هذا واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يتعوذ بالله منه، وسيأتي الكلام عليه. قال المؤلف بعد أن قال وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط، المؤلف ذهب هنا إلى أن القعود للتشهد الأوسط ليس بركن، بل ذهب بأنه إلى أنه سنة، والصحيح بأنه واجب، الصحيح بأنه واجب، وإن كان أكثر العلماء قالوا بأن القعود للتشهد الأوسط سنة، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى الظهر نسي التشهد الأوسط وقام وسبح له، ومع ذلك لم يرجع إلى التشهد، قالوا لو كان واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أن يعود، فدل تركه للقعود في التشهد الأوسط على أنه سنة. ولكن نحن لو نظرنا إلى مجمل الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القعود للتشهد الأوسط وفي لفظ التشهد نجد أنها صريحة بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتشهد الأوسط كما سوف نذكره في آخر الحديث. ثم قال والاستراحة، الاستراحة يقصد بها جلسة الاستراحة المعروفة، والمؤلف لم يقل هنا بوجوبها، وكأن يظهر من كلامه أنها واجبة. لماذا؟ لأنه لما تكلم عن أركان الصلاة قال كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط، فكأنه يذهب إلى وجوبه ولا يقول بركنيته، وكذلك جلسة الاستراحة. لكن المعروف عند جماهير العلماء أن جلسة الاستراحة مستحبة وليس بواجبة، وهي في مذهب الشافعي سنة، وروايتان عن الإمام أحمد، وذكر الخلال من أئمة الحنابلة أن الإمام أحمد رجع إليها، كلا يقول بها في أول الأمر ثم قال بها في آخر الأمر، أي رجع إليها. أما عند باقي الأئمة فليست مستحبة، بل أكثر الأئمة على أنها ليست مستحبة، لكن الحجة دائما في الأطاء، الحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة، أي أنه إذا قام إلى الثانية أو أقام إلى الرابعة لم يستوي قائما حتى يجلس تلك الجلسة الخفيفة، حتى يجلس تلك الجلسة الخفيفة. والحديث في البخاري. وذكر مالك بن الحويرث وهو من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس، لكن بعض العلماء قد من تأول هذا، فبعضهم قال هذه الجلسة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما طعن في سنه، يعني لما كبر، فكان يجلس ثم يعتمد على يديه ثم ينهض. ولهذا من لم يقل بها كالطحاوي من الحنفية قالوا أنها ليست بسنة، لكن الذي عليه العلماء المحققون أن هذه الجلسة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما لا يخفى عليكم فيها تكبير، فيها ذكر وفيها دعاء، أذكار كثيرة في الصلاة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف ذهب إلى أن الذي يجب من هذه الأذكار هو التكبير فقط، ويقصد بالتكبير تكبيرة الإحرام، لكن الصحيح أن تكبيرة الإحرام إنما هي ركن، بمعنى أن الإنسان لو لم يأتي بتكبيرة الإحرام كأنه ما دخل في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولقول الله عز وجل وربك فكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في حديث المسيء صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وكان أيضا يرفع صلى الله عليه وسلم صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه، وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقول الله أكبر. فهذه أحاديث وأثار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله دلت على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. أما تكبيرات الانتقال التي تكون للركوع وللرفع من الركوع وفي السجود فهذه تعتبر من واجبات الصلاة، وبعض العلماء قال أنها من سنن الصلاة، لكن الراجح أنها من واجبات الصلاة. فهذا الذي قاله المؤلف لابد أن يفهم، لا يجب من أذكارها إلا التكبير، المقصود به تكبيرة الانتقال. أما تكبيرة الإحرام فهذه ركن من أركان الصلاة، أي يجب على الإنسان على المصلي أن يأتي بها وإلا لم يدخل في الصلاة. والمقصود بالتكبير هو التلفظ بالتكبير، أما الرفع في التكبير فهذا سنة ويأتي الكلام عليه. وثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال الله أكبر رفع يديه، طارة حذو منكبيه، وطارة كان يرفعهما إلى شحمة أذنيه، يعني يقارب شحمة الأذنين، وكانت هيئة يديه أن لا يضم ولا يفرج، يعني يجعلهما هكذا عادية، يعني لا يضم هكذا ولا يفرج هكذا، وكان أحيانا يرفع يديه يعني عند التكبير، وأحيانا قبل التكبير وأحيانا بعد التكبير، أيهما فعل المصلي أجزأه. لو قال الله أكبر ثم فعل كذلك أجزأه، ولو قال الله أكبر مقارن يعني الرفع مع اللفظ أجزأه، ولو قال الله أكبر ثم رفعه أجزأه ذلك، لكن الرفع ويأتي الكلام عليه من السنن، بمعنى لو أن إنسانا لم يرفع وقد تلفظ بلفظ التكبير أجزأته الصلاة، يعني صلاته صحيحة، ولكن يكون خلاف السنة، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث كثيرة صحيحة أنه كان يرفع يديه عند التكبير. قال ولا يجب من أذكارها إلا التكبير، ثم قال والفاتحة في كل ركعة. الفاتحة في كل ركعة سبق القول فيها أنها ركن من أركان الصلاة وليست فرض من فرائض الصلاة. بمعنى لو أن المصلي لو أن مصلي ترك الفاتحة ما أجزأته الصلاة، ولو نسيها في الركعة الأولى مثلا وقام إلى الركعة الثانية فتذكر أنه لم يصلي لم يأتي بالفاتحة بالركعة الأولى، لازمه أن يجعل الركعة الثانية مقام الركعة الأولى، يعني يلغي الركعة الثانية ويجعل مقامها الركعة الأولى، لأنه لم يأتي بالفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء صلاته ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم قرأ بأم القرآن، وفي لفظ للإمام أحمد وابن حبان قال ثم اصنع ذلك في كل ركعة. ولهذا قلت بأن هذا الحديث حديث المسيء صلاته لابد أن تجمع أطرافه جميعا حتى نعرف يعني الواجب والركن وما عدا الواجب والركن يعني من السنة. ففي لفظ لأحمد قال واصنع ذلك في كل ركعة، ولو جمعنا بعض أطرافه لم يكن لنا دليل على أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة، لكن لما نجمع أطراف الحديث وثبت من رواية الإمام أحمد وابن حبان قال واصنع ذلك في كل ركعة، إذن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة. ثم قال المؤلف ولو مؤتما، هذه مسألة خلافية معروف سبق الكلام فيها. المؤلف يذهب إلى أن قراءة الفاتحة على المأموم واجبة، بمعنى في السر أو في الجهر يقرأ، وهذا ذهب به ذهب إليه بعض العلماء كالحنابلة يجيبون قراءة الفاتحة على المأموم ولو في صلاة الجهرية. نعم هي واجبة على الإمام لا خلاف فيه، وواجبة على المنفرد، الإنسان إذا صلى وحده الفاتحة تجب في كل ركعة، وإذا صلى في الصلاة السرية ورأى الإمام تجب هنا على المأموم، لابد للمأموم أن يقرأ الفاتحة. وإنما وقع الاختلاف في الصلاة الجهرية، إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية هل يقرأ المأموم من خلفه سورة الفاتحة؟ اتفقوا على أنه لا يقرأ بغير الفاتحة، أي السورة التي تالي الفاتحة، لكن قالوا في سورة الفاتحة وجب أن يقرأ المأموم، واستندوا إلى أدلة منها حديث عبادة بن الصامت بن الصامت وهو حديث صحيح قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أي في صلاة الصبح فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، قلنا نعم هذن، أي كانوا يقرؤون بسرعة، هذن بمعنى قراءة سريعة، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا حديث صريح في وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وهناك أدلة أخرى وقد لا أطيل فيها في الموضوع لأنه سبق الإشارة إلى هذه المسألة، ولعل الراجح في هذه المسألة أن المأموم لا يقرأ الفاتحة خلف إمامه في الصلاة الجهرية، لأن نقول بأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وأن الإمام إذا قرأ فأنصت، قال رسول الله إذا قرأ الإمام فأنصت. قد يقول قائل قد يقرأ المأموم في السكتات، فنقول أي سكتة تريدون، إن كانت السكتة التي بعد الفاتحة وقبل الشروع في الصلاة فهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكت. إن قيل أنه يقرأ المأموم عندما يقف الإمام عند رؤوس الآيات لما يقول الحمد لله رب العالمين يقف يقرأ المأموم، قلنا لو أن الإمام لا يقف عند رؤوس الآيات يقرأ الفاتحة على نفس واحد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فأين تقرأ؟ يبقى أن تقرأ والإمام يقرأ، يعني لا تبقى إلا هذه الحالة، الإمام يقرأ والناس يقرأ، ولو قرأ الناس لشوشوا على بعضهم البعض، لأنه يلزم من القراءة في الجهرية أن يقرأ المأموم جهرا، ولو قرأ الناس جهرا لالتبست القراءة على الإمام، لالتبست القراءة على الإمام. ولهذا كان أصح الأقوال والله تعالى أعلم أن الإمام المأموم لا يقرأ في صلاة الجهرية الفاتحة مع الإمام، لكن المؤلف يذهب إلى وجوب القراءة، يقول ولو كان مؤتمن يعني حتى ولو كان مؤتمن يقرأ الفاتحة يعني أم القرآن. ثم قال والتشهد الأخير. التشهد الأخير من علماء من يقول بأنه واجب، والصحيح أنه ركن، يعني لا تصح الصلاة إلا به. لماذا؟ لورود الأمر أولا به في الأحاديث الصحيحة في غير ما حديث. والتشهد قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ كثيرة معروفة، وقد علم أصحابه كيفية التشهد، وفيه حديث عبد الله بن مسعود وهو أصح ما قيل في التشهد، وهو قول التحيات لله الطيبات والصلوات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله الحديث. وهناك تشهد عبد الله بن عباس، حديث تشهد عبد الله بن عمر، تشهد عبد الله بن عمر بن العاص، تشهد عائشة أم المؤمنين، تشهد أبي موسى الأشعري. وأي مختار المصلي لفظا من هذه التشهدات أجزأه، لكن الأصح كما قال العلماء هو تشهد عبد الله بن مسعود. وفيه أنهم كانوا يقولون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، وهذه اللفظة اختلف فيها، فبعض من العلماء من قال لابد أن تثبت هذه اللفظة كما هي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها الصحابة ولم يذكر لهم في وقتها أنه بعد موته يرجع من لفظ المخاطب إلى لفظ الماضي. لكن ثبت عن عبد الله ابن مسعود وغيره من الصحابة أنهم كانوا يقولون هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما كان صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي، لكن لما مات رجعوا من لفظ المخاطب إلى لفظ الغائب، فكانوا يقولون السلام على النبي، السلام على النبي. وهم في مسألة خلاف. لكن التشهد الأخير كما قلنا ركن من أركان الصلاة، والمؤلف ذهب إلى وجوبه، ولأن السلام يعقبه، ولهذا لا يمكن للإنسان أن يترك التشهد الأخير، لا يمكن، لأنه لو قلنا بأن السلام ركن من أركان الصلاة وجب أن يسبقه التشهد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا الذي عليه أكثر أهل العلم على أن التشهد الأخير من أركان الصلاة. ثم قال المؤلف والتسليم. التسليم كذلك ركن من أركان الصلاة، أن يقول المصلي السلام عليك ولو تسليمة واحدة أجزأه ذلك، فهو ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقد وردت صيغ كثيرة، ثبت عن الرسول أنه كان يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله، كان يقول السلام عليكم ورحمة الله يمينا، يعني ويجعل خده إلى جهة اليمين حتى يظهر بياض خده، ثم يلتفت يسارا ويقول مثل ما قال على اليمين، أي السلام عليكم ورحمة الله. وأحيانا كان يزيد إذا كان على يمينه وبركاته، أي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثاني يقول السلام عليكم ورحمة الله. وأحيانا كان يقتصر على التسليمة الواحدة، يقول السلام عليكم تلقاء وجهه، ولكن يلتفت إلى جهة اليمين قليلا كأن يقول السلام عليكم فقط. وهنا تجب متابعة الإمام، إذا سلم من جهة اليمين وجهة اليسار يقتدى به، وإن اكتفى بالتسليمة الواحدة اكتفى المأموم بالتسليمة الواحدة. إذن هذه هي الأركان التي ذكرها المؤلفون، لكن كما سبق أن ذكرت لم يشير إلى بقية الأركان. لماذا؟ لأنها معلومة كالركوع والرفع من الركوع وما إلى ذلك. ثم قال وما عدا ذلك، أي ما عدا هذه المذكورات فتدخل في السنن، وما عدا ذلك فسنن. ثم سرد سنن الصلاة وبدأ قال وهي الرفع في المواضع الأربع من سنن الصلاة، الرفع عند التكبير قال في المواضع الأربع. والمواضع الأربع ما هي؟ تكبيرة الإحرام، وعند الركوع الثانية، وعند الرفع من الركوع الثالثة، وعند القيام من الركعتين إلى الثالثة يرفع، وكان يرفع أحيانا كما سوف نبينه. فهذه أربعة مواطن ثبت فيها الرفع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الرفع عند التكبيرة الأولى أي تكبيرة الإحرام هذه تكاد يطبق عليها العلماء أي اتفقوا عليها، حتى قال الحافظ ابن حجر إنه روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابيا، 50 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رووا رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه عند تكبيرة الإحرام، منهم 10 المبشرين بالجنة الخلفاء 4 و6 الباقين، وذهب من الأئمة كالإمام داود الظاهري والأوزاعي والحميدي وابن خزيمة إلى وجوب الرفع، قالوا بأنه ليس بسنة وإنما واجب. لماذا؟ لأنهم رأوا كثرة كاثرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا رفعه لليدين عند تكبيرة الإحرام، ما يقارب أو يصل إلى 50 صحابي. أما الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع فهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 22 صحابيا، 22 صحابيا رووا الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع، حتى قال ابن نصر المروزي أجمع أهل الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة، يعني أهل الأمصار كلهم أجمعوا على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وهو في المذاهب الأربعة يقول به أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولم يخالف في ذلك إلا الإباضية، الإباضية لا يرفعه. لكن ذكر ابن القاسم رواية عن مالك قال بأن مالك رحمه الله كان لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وكأنه يقول أنه هذا ليس بواجب، ليس بواجب. لكن الثابت عن إمام مالك رحمه الله كما روى عنه المدينيون وكذلك المصريون أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، لكن لو تركها المصلي صح الصلاة. ثم قال وهذا الرفع أقول يعني كالاستدراك هذا الرفع في المواطن الثلاث، يعني عند الرفع من الركوع وعند الركوع. قال ابن وهب وهو من تلامة مالك قال بأن مالك رحمه الله أثبت هذا التكبير، لكن المشهور من مذهبه المشهور من مذهب مالك أنه لا يرفع في الركوع عند الرفع من الركوع، المشهور عنه أنه يرفع عند تكبيرة الإحرام، أما عند الركوع وعند الرفع من الركوع فالمشهور من مذهبه أنه لا يرفع، لكن روى ابن وهب عن مالك أنه كان يفعله، والقرطبي رحمه الله في تفسيره قال وهذا هو الصحيح لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرطبي من أئمة المالكية المعروفين بتتبع الآثار إذا صح، يعني يخالف فيها إمامه إذا صح عنه الأثر، ولهذا قال روى ابن وهب عن مالك أنه كان يرى الرفع في المواطن الثلاث أي رفع اليدين في التكبير عند المواطن الثلاث، قال وهو الصحيح لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سنن الصلاة كذلك قال المؤلف والضم، المقصود بالضم هو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقد ثبت في ذلك 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، 20 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، أي يجمع بينهما هكذا، وإن شاء قبض عليهما لأن القبض أيضا وارد، لكن أن يجمع بين الوضع والقبض كما يفعل بعض فهذا غير وارد، كأن يفعل هكذا يعني يقبض من جهة ويضع من جهة، هذه الصفة غير واردة، الصفة الواردة إما أن يضع وإما أن يقبض. وللعلماء في موطن وضع اليمنى على اليسرى ثلاث هيئات، على الصدر وتحت الصدر وتحت السرة، تحت السرة هذا مذهب الأحناف، مذهب الأحناف، ويستدلون بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع تحت السرة لكنه حديث ضعيف، وعند الشافعية الوضع يكون تحت الصدر، وعند أحمد له رواية قوية أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نقول على الصدر يعني على الصدر، لأن البعض قد يغالي ويضع اليمنى على اليسر تحت الرقبة. ولهذا أشار الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في رسالته لا جديد في أحكام الصلاة مغالاة بعض الناس لما يعتقد أن وضع اليمين على اليسرى إنما يكون أعلى الصدر، فتراه يضع وكأنه يضع على رقبته، فوضع اليمنى على اليسرى يعني عند الرقبة هذا لا شك أن فيه مغالاة. الوضع الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو على الصدر، وقال به الأئمة الثلاثة الوضع. وهل ثبت عن مالك وضع اليمنى على اليسرى؟ الإمام مالك رحمه الله، هذه المسألة حتى تكون يعني نكون منها على بينة، في موطئه حيث وضع الأحاديث ذكر الإمام مالك رحمه الله أن الوضع وضع اليمنى على اليسرى ثابت، وآتى بحديث صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء كنا نؤمر أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ولهذا روى المدنيون يعني أصحاب مالك في المدينة أن مالكا رحمه الله يرى الوضع مطلقا يعني في الفريضة والنفل. وأما المصريون يعني أصحاب مالك وتلميذ مالك من أهل مصر فذكروا عن مالك مسألة أخرى، قالوا أنه كان يرى الوضع في النافلة دون الفريضة، كان يرى الوضع في النافلة دون الفريضة. هذا قول ثاني لمالك. أما ابن القاسم فقد روى عنه الإرسال وهو من تلميذته المصريين، قال بأن مالك رحمه الله يرى الإرسال في الصلاة يعني لا يرى وضع اليدين لا في فرض ولا في نافلة. وروى ابن أشهب عنه بأنه أباح الوضع أي الضم في الصلاة مطلقا. والصحيح عن الإمام أبو الزرقاني في شرحه الموطأ زال مالك يقبض حتى لقى الله عز وجل، وإنما كره من كره من تلميذته القبض في الصلاة، قال لأنه يعتمد عليها، قال إن قصد به الاعتماد كره له ذلك، ولهذا ذكروا الإرسال في الصلاة. وابن عبد البر رحمه الله قال الإرسال إرسال اليدين في الصلاة وضمهما كله سنة، ولكن لو أتينا إلى الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يعني أرسل يديه يعني أسدلهما، بل جميع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها وضع اليمين على الشمال في الصلاة. ولهذا نقول وإن كان المعتمد والمشهور عن مالك أو عن المالكية لسيما المتأخرة منه هو الإرسال في الصلاة، لكن مذهب الإمام وفعل الإمام رحمه الله أنه كان يرى القبض في الصلاة أي وضع اليمين على الشمال في الصلاة. ولهذا ذكر المؤلف أن الضم أي وضع اليمين على الشمال في الصلاة من السنة. وهنا يقال ويطرح السؤال، بعض من الناس يقول هل يعني الإرسال أو ترك الوضع يعتبر معصية أو بدعة؟ في الحقيقة لا يمكن أن يقال معصية، إذا قيل ربما قيل بدعة لأنه يخالف السنة من هذا الباب. ولكن من كان مقتديا بإمام لسيما العامي، لأن العامي ليس له مذهب في الحقيقة وإنما مذهبه هو مذهب من يفتيه، فهذا لا يمكن أن نقول بأنه مبتدع لأنه هو قلد من يثق به في دينه. لكن الذي يذهب إلى أن الإرسال سنة في الصلاة يكون قد خالف الأحاديث، لأن جميع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أكثر من 20 حديث عن 18 صحابي أنه كان يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. ونهيكم أن الإمام مالك رحمه الله أورد أحاديث في موطئه يثبت فيها هذه السنة. والإرسال كذلك ثابت عن غير الإمام مالك رحمه الله، فقد ثبت عن ابن المنذر أنه كان يقول به، وثبت عن الحسن البصري، وثبت عن إبراهيم النخعي، يعني ليس مالك فقط الذي فرد به وإنما قال به بعض الأئمة. ولكن كما سبق أن ذكرنا دائما أن الحجة في الأطاء، الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف والتوجه بعد التكبيرة، التوجه يقصد به دعاء الاستفتاح أي ما يقوله المصلي بعد تكبيرة الإحرام. ذهب إلى أنه سنة وهو حق، يعني لو أن إنسان لم يأتي بدعاء الاستفتاء صحت صلاته، ولكن الأفضل له أن يأتي بهذا الدعاء. وجميع من روى أدعية الاستفتاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه قاله قبل التكبير، وإنما كان يقوله بعد تكبيرة الإحرام وبعد وقبل القراءة. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه واجب، لأنه استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ذلك الإنسان الذي أساء صلاته، قال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. لكن من قال بأنه سنة استدل بهذا اللفظ، قال: لا تتم صلاة، بمعنى أنها تصح ولكن لا تتم. وأدعية الاستفتاح التي ورد في الصلاة كثيرة، وجمعها الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي، وقد بلغت 11 أو 12 حديثا. وأصحها يعني من أدعية الاستفتاح حديث الصحيحين، حتى قال بعض العلماء أن لفظ هذا الحديث متواتر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من دنس، اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. فهذا من أدعية الاستفتاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت عنه حديث: اللهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، وبذلك أمرت، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهو حديث طويل وفيه زيادة. وقد اختلف أهل العلم في لفظة وأنا أول المسلمين، هل يقولها المصلي كما ثبتت في الحديث؟ بعض من العلماء من ذهب إلى ذلك، وبعضهم من لم يرى ذلك. فالشيخ شاكر رحمه الله تعالى يقول بأن لفظة أنا أول المسلمين غير مرادة في الحديث، غير مرادة في الحديث، وإنما هذه قال إبراهيم عليه السلام، والمصلي ليس عليه أن يأتي بهذه اللفظة. ولكن من العلماء من أثبتها، من قال بأنه يقول وأنا أول المسلمين. لماذا؟ قال: لأنه فيها السرعة أو المسارعة إلى امتثال الأمر، ولعل هذا أقوى. لماذا؟ قال: لأن هذا كقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ولا يخفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أول العابدين. وكذلك قول موسى عليه السلام وأنا أول المؤمنين، ولا شك أن هناك من كان مؤمنا قبل موسى كنوح وإبراهيم وغيرهم، ولهذا لا حرج في أن يقول الإنسان هذه اللفظة وأنا أول المسلمين. وثبتت هناك صيغ أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وثبت عنه أنه كان يقول: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت 12 ملكا، يعني كلهم يسارع أيهم يكون مبادر لها حتى يرفعها إلى السماء. وثبتت صيغ أخرى منها أنه كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف به من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهناك أحاديث أخرى كما قلنا. فللمسلم أن يتخير من هذه الأدعية ما شاء. وأصح هذه الأحاديث كما ذكرت الحديث الأول، وهو قول صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ثم قال: والتعوذ. ولا يخفى أن مالك رحمه الله لا يرى التوجه في الصلاة أو دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة، لا يراه شيئا. قال: ذلك عندي، بمعنى أنه لا يراه سنة لازمة، وهذا لا يعني أنه ينفيه، وإنما لا يراه أنه سنة لازمة. ومن سنن الصلاة كذلك قال المؤلف: التعوذ. التعوذ معنى الاستعاذة، والاستعاذة أن يقول الإنسان أو المصلي قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو معنى الاستعاذة، لكن قد نأتي على صيغ الاستعاذة في الصلاة. التعوذ من سنن الصلاة. قال ابن كثير: والمشهور الذي عليه الجمهور أن التعوذ قبل التلاوة لدفع الموسوس عنها. لماذا قال ابن كثير هذا؟ لأنه اختلف في التعوذ، هل يقوله الإنسان بعد القراءة أو قبل القراءة؟ والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن الاستعاذة إنما يأتي بها الإنسان قبل القراءة، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ. وإنما وجد من العلماء من قال بأن التعوذ بعد الصلاة لقول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا ذكر ابن العربي رحمه الله وجها عن الإمام مالك أنه كان يرى الاستعاذة بعد القراءة، لكن استغربه قال هذا غريب منه. وفي قول آخر أنه كان يرى الاستعاذة قبل الصلاة وبعدها. وابن القيم رحمه الله كذلك لم يستبعد كون الاستعاذة تكون بعد الصلاة بعد قراءة الفاتحة. قال أولا لأن في القرآن قد جاء الأمر به، لأنه في القرآن قال تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قال لطرح الإعجاب بالصلاة لما يقول الإنسان بعد الفراغ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني كأنه يطرح الإعجاب من الصلاة. لكن رغم هذا التعليل فهو تعليل بعيد، والأصح الذي عليه جمهور العلماء أن التعوذ والاستعاذة إنما تكون قبل القراءة. فقول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن. التأويل هنا ضروري، وهذا التأويل محمود لأنه مقترن بدليل، وإن كان هذا الدليل منفصلا، وهو كقول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولا يخالف عاقل في هذا أن الغسل غسل الوجه والأيدي إنما يكون قبل الصلاة، وليس لما يدخل الإنسان في الصلاة ثم بعد ذلك يغسل وجهه. وبعض من العلماء من قال وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال هذا كقوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأت القرآن. قالوا لأن التقديم والتأخير أحيانا يجوز، لا سيما إذا كان الفعلين متقاربين في المعنى. قالوا هذا كقول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، فلما كان انشقاق القمر قريب من الساعة كان تقديم أحد الفعلين على الآخر لا ضرر فيه، والأصل أن يقال انشق القمر واقتربت الساعة، لكن لما كان متقاربين في المعنى أيهما بدأ الإنسان لا يضر. فمعنى قول الله عز وجل إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هو كمعنى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا قرأت القرآن. ولكن داود من الظاهرية على عادته يرى بأن الاستعاذة إنما تكون بعد القراءة، قال لأن الله عز وجل يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل الاستعاذة واجبة؟ قلنا أن الذي عليه العلماء بأنها مستحبة وليست متحتمة، لكن جاء عن بعض العلماء كالإمام عطاء أنه كان يقول أن الاستعاذة واجبة على المسلم ولو مر في العمر، ولو مر في العمر، ولكن لو تركها الإنسان صحت صلاته بلا خلاف. لكن الإمام عطاء قال أن الاستعاذة واجبة داخل الصلاة وخارجها. قال أولا لأن ظاهر الآية يفيد ذلك، قال تعالى فاستعذ. الأمر الثاني قال لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الاستعاذة في كل الصلاة. قال ولأن فيها مطردة للشيطان، قال ولأن الإتيان بها أحوط، والاحتياط من مسالك الوجوب. فلهذا دل على أن الاستعاذة إنما يأتي بها الإنسان ولا يفرط فيها. والثابت عن مالك رحمه الله أنه لا يرى الاستعاذة في صلاة الفريضة، ويرى الاستعاذة في قيام رمضان في الركعة الأولى منه، أي لما يستفتح القرآن فعند مالك جائز أن يستعيذ الإنسان. وهنا تأتي مسألة، هل يتعوذ في كل ركعة أم أنه يكتفى بالتعوذ في أول الصلاة؟ للعلماء قولان، للعلماء قولان، منهم من يقول أن الاستعاذة تكفي عند الشروع في القراءة، قال لأن قراءة الصلاة هي قراءة واحدة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة. ومنهم من قال وهو القول الثاني أن الاستعاذة إنما تكون في كل ركعة، الاستعاذة تكون في كل ركعة، قال لأن القراءة فيها تتجدد، وكان محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي يتعوذان في كل ركعة. ومن العلماء من رجح هذا القول الثاني، رجحه ابن حزم رحمه الله، وكذلك هو الأصح عند الشافعية. ومن المعاصرين رجحه الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي، أما القول الأول فرجحه عبد الرحمن السعدي أن يكتفي المصلي بالاستعاذة في الركعة الأولى، لكن الأظهر أن الإنسان يستعيذ عند كل قراءة، يعني في كل ركعة يستعيذ، هذا هو الصحيح. وهل يجهر بالاستعاذة أم يسر بها؟ فيها قولان، عن الشافعي أنه يجهر بها، وقال مرة كما في الأم له التخيير، يعني إن أشاء أسر بها وإن شاء جهر بها، لكن الصحيح وهو الأظهر أن الاستعاذة إنما يأتي بها الإنسان سرا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة، يأتي بالاستعاذة سرا. أما صيغ الاستعاذة فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغته، الصيغة الأولى أنه كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه، الهمز فسره العلماء بأنه المؤتة وهي ضرب من الجنون، والهمز بمعنى الدفع، وفسرت كذلك فسر الهمز بمعنى الخنق. وأما النفخ فهو التيه والكبر، وأما النفث فقد فسره الراوي بأنه شعر، والمقصود بالشعر هو المذموم. هذه الصيغة الأولى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وربما أحيانا زاد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أما باقي الصيغ وقد ذكر العلماء كقول مثلا أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بها، لا سيما في الصلاة. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله لما أورد صيغ الاستعاذة قال والاستعاذة الواردة في الأحاديث الصحيحة هي الأولى بالاتباع، أي يقتصر فيها على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف ومن سنن الصلاة التأمين، التأمين هو قول المصلي بعد أن يفرغ من قراءة الفاتحة آمين، وكلمة آمين معناها كما قال القرطبي في أصح قول العلماء يعني اللهم استجب، كأنك تقول يا ربي استجب لدعائنا، لأنك تقول اهدنا الصراط المستقيم. وبعض من العلماء من قال آمين أي أمين بخير، ومنهم من قال آمين أنها درجة من درجات الجنة، ومنهم من قال هو اسم من أسماء الله، ومنهم من قال أنها كذلك يكون، يعني معناها كذلك يكون، لكن الذي عليه جمهور العلماء وهو الأصح أن آمين أي بمعنى اللهم استجب. وآمين فيها لغتان، اللغة الأولى هي المشهورة التي عليها أكثر أهل العلم أن يمد الألف، أن يقول آ، وكذلك يخفف الميم أن يقول آمين. ولغة ثانية أن لا يمد الألف ويخفف الميم أن يقول آمين على وزن فعيل، والأولى على وزن فاعيل، لكن الأصح أن يمد الألف ويخفف الميم. والغلط الموجود عند البعض أنهم يشددون الميم، يقولون مثلا آمين أو يقولون أمين، وهذا غلط، لأنك لو قلت آمين فأنت تريد أنك تريد الاهتمام، أي أنك مؤتم بغيرك، وهذا لا يدل على معنى طلب الاستجابة من الله عز وجل، فتضبط بهذه اللفظة آمين. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قال ولا الضالين جهر بها ومد بها صوته. ولفظة آمين قال بمشروعيتها كثير من العلماء، والذي يؤكد مشروعيتها أن اليهود يحسدون المسلمين عليها، قال عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا. وانظروا، التأمين لا شك بأنه سنة، لكن قال بعض العلماء أن التأمين وراء الإمام إذا أمن يكون واجبا، قال لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. ولكن هنا تنبيه، تأمين الإمام المأموم وراء الإمام لا ينبغي أن يكون مسبوقا للإمام ولا متأخرا عنه، يعني أنت لا تسبق كما يفعل البعض، إذا قال إمام ولا الظالم سبقه بالتأمين، لأنه لو سبقه لم يوافق تأمينهم تأمين الإمام، وبالتالي لا يوافق تأمينهم تأمين الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة ما هو الفضل؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك لا يتأخر عنه، كأن يقول مثلا آمين ثم لما ينتهي يقول الناس بعده آمين، يعني يوافقونه في التأمين. هذه السنة، ويقولها الإمام ويقولها المأموم، خلافا لمن قال بأن الإمام لا يؤمن، وهذا مذهب المالكية أنهم لا يؤمن. والسنة كذلك في التأمين الجهر، خلافا لمن قال بأن التأمين لا يجهر به، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عطاء: أدركت يعني أكثر من 200 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، في مسجد هذا أي في المسجد الحرام، كلهم كانوا يؤمنون ويرفعون أصواتهم بالتأمين خلف الإمام. وذكر البخاري في صحيحه حديث معلقا عن ابن الزبير أنه كان يسمع للتأمين رج في المسجد أو رج في المسجد، من كثرة أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتأمين خلف الإمام. ثم قال: وقراءة غير الفاتحة معه. ذكر المؤلف أن من سنن الصلاة، من سنن الصلاة قراءة غير الفاتحة بعد الفاتحة، وهذا معلوم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالصورة بعد الفاتحة في الفريضة والنافلة، كان يقرأ في صلاة الفجر، وكان يقرأ في صلاة الظهر في الأوليين منهما، وكذلك في الأوليين من العصر، وفي الأوليين من المغرب، وفي الأوليين من العشاء. وصح عنه أحيانا أنه كان يقرأ بالصورة أيضا في الركعتين الأخريين أو الأخيرتين من الظهر أو حتى العصر، كان يزيد أحيانا الصورة بعد الفجر، وهذه سنة، يعني من فعلها فلا سجود للسهو عنده كما قال البعض. فقراءة الصورة بعد الفاتحة من سنن الصلاة، وإنما قال المؤلف بأنها سنة من سنن الصلاة ولم يقل بأنها واجب، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الفاتحة وحدها، كما في حديث معاذ بن جبل لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم كان يمكث كثيرا ثم يذهب إلى بني قومه ويصلي بهم، وكان يطيل بهم الصلاة، وكان أن صلى بهم مرة العشاء، وكان رجل من أنصار يسمى سليم أطال عليه، فخرج من الصلاة وصلى خلف المسجد، ثم شكاه معاذ بن جبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك الفتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل، فقال: أما أنا فأقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولم يذكر له أنه قرأ بالصورة بعد الفاتحة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولهذا لو اقتصر الإنسان على قراءة الفاتحة أجزأه ذلك، لكن السنة كما قلنا أن يقرأ بالصورة بالفاتحة، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالفجر بكذا، وفي الصبح وفي الظهر بكذا، وكان يقرأ في المغرب بكذا، وأنه كان يقرأ في العشاء بكذا، وهذا باب يطل تتبعه، ومن أراد أن يقف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيرجع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير المعاد، في هدي خير العباد لابن القيم، فقد ذكر هديه النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، وإلى الكتاب الذي ذكرته آنفا وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: ومن سنن الصلاة التشهد الأوسط، وقد ذكرت سابقا أن من علماء من قال بوجوبه، وإنما قال بأن التشهد الأوسط من سنن الصلاة ولم يقل من وجوبه، قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأحاديث التي جاءت في التشهد إنما كانت في التشهد الأخير وليس في التشهد الأوسط، ولأنه تركه صلى الله عليه وسلم مرة ولم يعد إليه، قالوا: فدل هذا على أنه من سنن الصلاة، لكن قلنا أن الراجح بأنه واجب. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات، وليتخير أحدكم من الدعاء ما أعجبه فليدعو الله عز وجل به. هذا فيه دليل صريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات. ثم ثبت كذلك في حديث المسيء صلاته، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس من كل ركعتين، فدل على أن التشهد الأوسط من واجبات الصلاة. ثم قال المؤلف: والأذكار الواردة في كل ركن. الأذكار يعني بما فيها أذكار الركوع وأذكار الرفع من الركوع وأذكار السجود وأذكار الرفع من السجود، والأذكار التي تكون قبل التشهد، وكذلك حتى الأذكار التي تكون بعد التشهد الأوسط، ومن ذلك الدعاء. وقد ثبت عن رسول الله أنه حتى في التشهد الأوسط كان يأتي بالأدعية ويأتي بالأذكار، فهذه سنة يأتي بها الإنسان. ولكن هنا قد يرد سؤال، ذكر المؤلف رحمه الله بأن الأذكار التي في كل في الصلاة من السنة الإتيان بها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها الشيء الكثير، هل يأتي بها الإنسان مثلا جميعا مثلا كأذكار الركوع؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في ذلك، هل يقولها جميعا في الصلاة أم يقتصر على بعضها؟ ذهب الإمام النووي رحمه الله إلى أنه يأتي بها جميعا، يعني أن يجمعها، وبعض العلماء قال لا يشترط عليه أن يجمعها، وإنما من قال بسنية الجمع بين هذه الأركان من ذهب إلى أن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا مثل قيامه، ومن أراد أن يجعل الركوع مثل القيام يعني في الوقت هذا، إما أن يقال أن يأتي بجميع هذه الأركان أي يجمعها، وإما أن يكرر، لكن الصحيح أن يكرر، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر مثلا بعض الأركان، فكان أحيانا يقتصر على سبحان ربي العظيم، وأحيانا يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ويأتي بها أكثر من ثلاث. إذن فإذا كان يكرر فهذا دل على أنه لا يجمع، ولهذا نقول بأن هذه الأركان طرة يأتي بهذا وطرة يأتي بذلك، والأصل في ذلك أن يكرر هذه الأركان. هذا من السنة. ثم قال والاستكثار من الدعاء بخير الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. وهنا مسألة، المؤلف ذهب أن المصلي له أن يأتي ببعض الأدعية التي تكون من عنده، لكن سئل الإمام أحمد رحمه الله هل يأتي الإنسان بالدعاء يعني من عنده دون أن يراعي الآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ فقال الإمام أحمد أنه يتخير من الدعاء أي الذي جاء في الأخبار الوارد في الآثار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لذلك الإنسان قال ثم تخير من الدعاء ما شاء. بعض العلماء من فهم منه أنه يتخير من الدعاء ما يناسبه فيأتي بدعاء من عنده، لكن الإمام أحمد فهمه أنه يتخير من الدعاء الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الوارد، ولعل هذا هو الأليق والأصح. لماذا؟ لأن الإنسان أحيانا قد يريد دعاء لنفسه، وقد يسيء اختيار الدعاء، فربما يكون معتديا في الدعاء ولا يدري، ولكن اختار أدعية النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يصيب المقصود وأنه يصيب الغرض. وكم من شيء ومطلب يريده الإنسان وربما قد يكثر ويطيل الدعاء فيه ويطيل الألفاظ فيه، وهو موجود في نصف كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، في نصف كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأولى للإنسان أن يحفظ هذه الآية ويأتي بها في الصلاة، لأنها تجمع له خير الدنيا والآخرة، تجمع له خير الدنيا والآخرة. ولكن إذا الإنسان لم يحفظ مثلا من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يأتي بدعاء من عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. إذن فهذه هي المسائل التي ذكرها المؤلف في موضوع سنن الصلاة، أتينا عليها ولم نطي فيها الكلام لأن معظمها معلوم لديكم، وبهذا نكون قد أنهينا موضوع كيفية الصلاة، ويأتي بعد ذلك الموضوع الخامس أو الباب الخامس والذي يتعلق بمبطلات الصلاة، وهذا يكون الكلام عليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله. فنسأله جل وعلا أن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.